وفقكم الله. يقول السائل: بعض الناس يوصون بأن يدفنوا في مدينة أخرى غير المدينة التي توفي فيها، ويقول: ادفنوني بجوار آبائي وأجدادي في مدينة كذا، فيكفنوه في المدينة التي توفي بها وينقلونه إلى تلك المدينة ليدفن فيها، هل تنفذ وصيته؟ نعم، الإنسان إذا مات في بلد فإنه يدفن فيها، لأن الناس كلهم سوف يحشرون يوم القيامة في مكان واحد مهما تباعدت الأقطار، ولا ينبغي للإنسان أن يكلف من وراءه فيوصي بأن يحمل إلى البلد الفلاني أو المكان الفلاني، لأن ذلك ربما يشق عليهم ويؤدي إلى تأخير دفنه، وتأخير الدفن خلاف السنة. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا خرج الناس به من بيته ميتا وكان من الصالحين فإن روحه تقول: قدموني قدموني، وإن كان على خلاف ذلك فإن روحه تقول: يا ويلها أين تذهبون بها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وإذا كان كذلك فإن من الجناية على الميت أن نحبسه ولا ندفنه لمدة يوم أو يومين من أجل أن يأتي أقاربه فيحضر جنازته، فإن هذا خطأ مخالف للسنة من وجه، وإساءة إلى الميت من وجه آخر. الميت نرجو أن يكون صالحا فيحب أن يتقدم إلى قبره، إلى النعيم الذي هو أعظم من الدنيا كلها، فإن الإنسان إذا وضع في قبره وأتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالصواب فإنه يفتح له في قبره مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها. فإذا حبسناه عن ذلك فقد جنينا عليه. يقول بعض الناس: الغائب ابنه أو أخوه الشقيق أو أبوه، لا نحب أن ندفنه بغير حضورهم. يقول: الحمد لله، هؤلاء إذا جاءوا بإمكانهم أن يصلوا عليه، لأن الصلاة على القبر جائزة، فإن امرأة كانت تقوم المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، انتبه، امرأة تقوم المسجد يعني تكنسه، فماتت في الليل فدفنها الصحابة رضي الله عنهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها حين فقدها، قالوا: يا رسول الله إنها ماتت. فقال: هلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني. فكأنهم تقالوها وسقروا من شأنها، فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوها على قبرها، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى البقيع وصلى عليها. فنقول لهؤلاء: أبوه أو ابنه أو أخوه أو صديقه إذا قدم يصلي على قبره، والمقصود الدعاء له وقد حصل. أما أن نحبس جنازة الميت من أجل إنسان يأتي بعد يوم أو يومين فهذا خطأ خلاف خلاف السنة وإساءة للميت. نعم.